جيب الثلاثي. أيوه هذا صوت. إيه خلاص طيب. طلع طلع. مين جابك؟ عندي عندي الولاء عندي الولاء. شفت الصواريخ؟ أيوه أيوه. هاي يلا يلا شباب هات الثلاثي. شوف اللي هنا. هناك شباك مفتوح. تعال تعال انطرك. يا ولد. أشرد يا شباب أشرد. يا ولد يا ولد. أشرد. عفيف يا ولد عليك الله. يا أخي لا أدق لتبقى الدكتور ذاته ما يسمكر. عفيف يا ولد. يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان يا هذل أنا داير نام يا هذل نص ساعة تمام يا هذل أنا داير نام والله صحيح نص ساعة تمام يا هذل طرطي الليل يا هذل ورتني الويل يا هذل حتى الصواريخ يا هذل وقت التراويح يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان يا هذل أنا عاوز أشكي يا هذل رمضان وابكي يا هذل أنا عاوز أشكي آي رمضان وابكي يا هذل زيد المصروف يا هذل مية ولوف يا هذل من أكل اللحمة يا هذل مستشفى زحمة يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان يا هذل أنا قلبي حزين يا هذل أشكي لي مين يا هذل أنا قلبي حزين يا هذل أشكي لي مين يا هذل دوري وتشجيع يا هذل صلوات تضيع يا هذل والناس عالكورة يا هذل في رمضان مسحورة يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل يا ناس رمضان يا هذل درب الجنان يا هذل رمضان رمضان يا هذل شهر الإيمان يا هذل والناس يا أخوان يا هذل أشكال والوان